بسكون ميم الجمع واندرج معه من الدرجة والذين هم عن آياتنا غافلون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. إن الذين لا يرجون لقاء ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الأصبهاني بتسهيل همز واطمأنوا والنخل. دليل الأصبهاني في كلمة واطمأنوا بالتسهيل من متن الطيبة وعنه سهل اطمأن وكأن، أما الباقون بالتحقيق. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أبو عمرو بتقليل الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إبليس بالسكت على المفصول والإمالة. إن الذين لا يرجون لقاء وقصر البدل وثلاثة العارض والذين هم على آياتنا غافلون. غافلون والذين هم على آياتنا غافلون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. النقاش بالإشباع والذين هم عن آياتنا غافلون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول. إن الذين لا يرجون لقاء بالسكت على المد المتصل.